العمر كله حبك ولا مله جبت بهواك اني بلاك مثل اليعوف واهل اهل حبك لعيب لاعبي يا ابو المشاعر الاصليه انت غلاي عشق وهواي حبي الك قد الدنيا شوقي إلك زاي غير انت هالوحي لك الحبيب لما انت غيب القلب ضغط صاعد والله خل نختفي انت وانا ونحتفل في حبنا انت دنيتي وكل فرحتي غيرك ولا عشقاني أهلا أبوك لعيب لاعبي يا بالمشاعر الأصلية.